لهذه الأمة من عذاب الله وعقوبة الله. قال علي بن أبي طالب: كان لنا في الأرض أمانان من عذاب الله، رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان وجوده في الأمة أمان، أمان لهذه الأمة من عذاب الله. ودليل ذلك قول الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فبقي لنا الأمان السام وهو الاستغفار: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار أمان للأمة من الجواز والمحن والفتن، أمان للعبد من الهلاك. الاستغفار هو طلب المغفرة ومحو السيئات، وكل بني آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين التوابون. الخطأ الذي يصدر من المسلم إما تقصير في واجب أو فعل لمحرم. إنسان يقصر في واجب مأمور به أو فعل نهاه الله عز وجل عنه، إما تقصير في واجب أو فعل لمحرم قد أتى به. ولكن دواء الذنوب الاستغفار والحمد لله، كما جاء في الأثر يقول الشيطان: أهلكت بني آدم بالخطايا والذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. ولما قال الشيطان بعزتك وجلالك: لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفرون. الاستغفار شأنه عظيم، عبادة من أفضل العبادات، عبادة يحبها الله، أمر الله بها في آيات كثيرة: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والآيات في هذا الشأن كثيرة. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أفضل مخلوق وأفضل مبعوث صلى الله عليه وسلم، حامل لواء الحمد يوم القيامة. ومع ذلك يقول عبد الله بن عمر والحديث في السنن: إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. العدد في الحديث المقصود بالكسر وليس الحصر، ليس حصر العدد. كان واغفرني وتب علي انك انت التواب الغفور. وفي البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره. وفي صحيح مسلم حديث الاضر المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انه ليغان على قلب، ليغان على قلب، يعني يحدث على القلب شيء من الغم والكتمه وضيق في الصدر وعلى القلب. واني لاستغفر الله في اليوم 100 مره، أي أن الاستغفار سبب في انشراح الصدر وإزالة الهموم والغموم عن القلوب. الاستغفار عبادة يحبها الله تعالى، ذلك قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذا يدل على عظيم شأن الاستغفار ومحبة الله لهذه العبادة، عبادة الاستغفار. والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون يستغفرون الله فيغفر لهم. والحديث القدسي المشهور: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا فاستغفروني أغفر لكم. عبادة عظيمة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هناك أناس يوم القيامة يقولون: من أسعد الناس من هؤلاء الذين يجدون في صحيفتهم استغفارا كثيرا. طوبى فسرها العلماء يعني هنيئا ومزيدا من الفضل والإحسان والدرجات. وقيل: طوبى شجرة في الجنة لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال قتادة رضي الله عنه: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وأينما كنتم، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. وقال الحسن البصري رضي الله عنه أو قال لقمان ابنه: يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا، وإن لله أيضا ساعات لا يعلم العبد متى تتنزل فيها الرحمات. عود لسانك اللهم اغفر لي. استغفار له فوائد وله فضائل. من هذه الفضائل تكثير الخطايا بل ورفع الدرجات. قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر ان يستغفرني فاغفر له. كذلك في الحديث ان الله تبارك وتعالى لا يرفع درجه العبد الصالح في الجنه. العبد يكون في منزله معينه، درجه معينه في الجنه، فاذا به يرفع الى درجه اخرى فيقول انى لي بهذه المنزله، يعني كيف رفعت الى هذه المنزله، فيقال باستغفار ولدك لك، اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، اللهم امين، باستغفار ولدك لك. فالاستغفار ترفع الدرجات. كذلك من يشكو قلة المال فعليه بالاستغفار، من يشكو الفقر فعليه بالاستغفار. يا من كنت عقيما تريد الذرية، تريد الإنجاب، عليك بالاستغفار. الإمام القرطبي ذكر أن رجلا يسمى رضيع بن صبيح قال: جاء أناس إلى الحسن البصري في مجلسه، جاء رجل إليه أولا يشكو إليه قلة المال الفقر، فقال له الحسن: عليك بالاستغفار. ثم جاءه آخر يشكو إليه الولد أنه لا ينجب، قال: عليك بالاستغفار. جاءه يعني قلة المطر في جد، قال: عليك بالاستغفار. جاءه آخر يشكو إليه قلة البركة في ثماره، عنده محصول ضعيف في بستان، قال: عليك بالاستغفار. فعجب من حوله، قالوا: يا إمام، جاءك الناس بشكايا مختلفة ولكن الدواء واحد. قال: أجل، والله هذا ليس من عندي، أما سمعتم قول الله على لسان نبيه نوح عليه السلام؟ فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إن نتيجة الاستغفار يرسل السماء عليكم مدرارا، لازم يريد المطر، ويمددكم بأموال، الذي يريد المال وإيه كمان؟ وبنين. وهنا لطيفة، قال العلماء: الله سبحانه وتعالى لم يقل ويمددكم بأولاد، لأن كلمة الولد معناها الذكر والأنثى، ولكن قال: ويمددكم بأموال وبنين. نفس البشرية تشتهي إلى الذكر البنين، وهذا يدل على السعة في العطاء. ويمددكم بأموال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني ما لكم لا تعبدون الله حق عبادته، ما لكم لا تعظمون عظيم. الذي يريد مالا، يريد ولدا، يريد قوة في جسده وصحة في بدنه، يريد عافية من الأمراض والأسقام، فعليه بكثرة الاستغفار. قال تعالى في كتابه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. الذي يريد قوة فعليه بكثرة الاستغفار. الاستغفار سبب لرحمة الله تعالى، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. كذلك الاستغفار سبب في بياض القلب وصفائه ونقائه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نُكت في قلبه نكتة سوداء. كلما أذنب العبد نُكت في قلبه حتى يعلو هذا القلب طبقا من النار، طبقا سميك بتمنع وصول الموعظة إلى القلب. لا يؤثر في القلب مشاهد الموت ولا مشاهد القبور ولا المواعظ ولا القرآن، كلا بل ران على قلوبهم. فإذا تاب العبد ونزع واستغفر انجلى هذا الران عن القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيصبح أشد بياضا وأشد نقاء، يصبح نظيفا طاهرا. فوائد الاستغفار كثيرة، ولكن المقام لا يتسع. نكمل بإسم الله عز وجل بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن والاه، ثم أما بعد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إني لأمر بالمسألة فيصعب علي حلها. يستذكر المسائل العلمية أو يريد حفظ مسألة معينة فتصعب عليه. أحياناً يوقف على الإنسان يصعب عليه حلها، فيقول: فأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله فيفتح الله عليه. فإذا استصعبت أمراً فعليك باستغفار. هناك موانع لمغفرة الله عز وجل للعبد. العبد إذا ما استغفر الله وهو قائم على بعض الأمور فالله سبحانه وتعالى لا يغفر له. ليه؟ لأن هناك موانع لهذه المغفرة. من هذه الموانع الشرك بالله عز وجل. الشرك يمنع المغفرة إذا مات الإنسان عليه ولم يتب منه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك من موانع المغفرة الخصومات والشحناء بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. خلي بالك، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا. كذلك من موانع المغفره المجاهره بالمعصيه. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمتي معافى يعني معافى يعني مغفورا له إلا المجاهرين. المجاهر، وإن من المجاهر أن يعمل الرجل بالليل عملا وقد سطره الله تعالى فيصبح ويحدث ويكشف ستر الله عليه: وقد عملت البارحة كذا وكذا وكذا. أتى ذنبا عظيما سطره الله، خلاص الموقف عدى، يصبح ويحدث. فلان وصديق فلان لقد عملت البارحة كذا، ويتباهى ويجهر بهذه المخالفة وبهذا الذنب، فهذا لا يغفره الله تعالى. أما عن صيغ الاستغفار، خلي بالك ده أهم حاجة في الخطبة، دي الترجمة العملية في خطبة اليوم، التطبيق العملي. هناك صيغ الاستغفار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم صيغة في الاستغفار وهو سيد الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم: وسيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ده دعاء سيد الاستغفار، بنقوله في أذكار الصباح والليل والمساء، له فضل عظيم جدا إذا قاله العبد من يومه قبل أن يمسي، فمات وهو موقن كان من أهل الجنة. انظر إلى هذا الفضل. وإذا قاله العبد في ليلته وهو موقن بهذه الكلمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. ده دعاء نحفظه، هاته كده وضعه من على النت. كذلك من الصيغ التي وردت عن النبي صيغة مشهورة جدا: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فضل يغفر الله عز وجل الذنوب، ذنوب العبد يعني، وإن كان فرا من الزعف. من الصيغ أيضا: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وفي رواية: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. مش حافظ الكلام القوي ده، قول: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب. هذه بعض الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاستغفار مستحب في كل الاوقات، ولكن افضل الاوقات وقت السحر قبل الفجر كده بساعتين بساعه ونص، وقت قيام الليل، وبالاسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: ويستغفرون بالاسحار. فده افضل وقت للاستغفار. هناك ايضا بعض المواطن التي اكدت فيها او اتت فيها الاستغفار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المواطن بين السجدتين، الانسان بيسجد السجده الاولى ثم يجلس كده جالسه فيها اطاله خفيفه، اطاله خفيفه، بيقول فيها ايه؟ ممكن يقول فيها كده: رب اغفر لي يا رب اغفر لي. وكان يقول ايضا: رب اغفر لي وارحمني واهدني واشكرني وارزقني وعافني. سبع حاجات، مش حافظ الصيغه الطويله، قول كده: رب اغفر لي يا رب اغفر لي، ما بين السجدتين. وايه كمان؟ بعد التسليم مباشره من الصلاه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا مباشرة. استغفر ثلاثا ليه؟ هو النبي كان بيفعل المعصية ولا كان بيفعل الطاعة؟ طاعة. يبقى الاستغفار شرع بعد الطاعات. وأقول لك الوقت ليه؟ أحيانا وإحنا في الصلاة بنشكو، مفيش خشوع، الانسان بيتذكر الزوجه الاولاد الاموال المصالح، فبيكون في نقص في الصدر، فانا بستغفر ربنا على هذا النقص الذي حصل من العبد في الصلاه. استغفار يجبر هذا النقص. انما اللي بيحصل من بعض الناس، وده مش من السنه، ان بعد ما بيسلم بيعمل حرما جمع، تقبل الله تقبل الله مباشرة لا سالم عليه خالص عادي مش مشاكل بس بعد ما تقول أصدار ما بعد الصلاة ومشاكل بعد الصلاة إن ربنا يتقبل منك الصلاة. من هذه المواطن أيضا الدخول والخروج من المسجد. إنسان هو داخل المسجد بيقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. وأنت خارج بيقدم رجلك اليسرى ويقول لي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب فضلك. كذلك عند ختام المجلس قاعد في مقراءة في درس علم قاعد في مجلس معين بعد ختام المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. كذلك بعد رحلة الحج العظيم بعد هذه الطاعة وبعد هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. الاستغفار عبادة عظيمة جدا علينا أن نكسر منها فلها فضائل يتحصل عليها العبد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على هذه العبادة اللهم آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالب علم إلا وفقته ولا مدينا إلا قضيت بينه يا رب العالمين. اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا صفاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا